حبيبي محمد يا رسول الله يا حبيبي محمد يا رسول الله يا حبيبي يا رحمن الرحمن بأنوار يا حبيبي يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن أحمد محمد يا رسول الله الفتاح البيض المبدي الغفار الوهاب البشار